أنا أقول سواء كانت للمدعي أو المدعى عليه لا فرق، كلاهما لا يحتاج إلى هذا. يدعي بدعوة أخرى؟ نعم، ثالثة ورابعة. لا بس ما تنتهي هذه، لا هذا إبطال للحكم الأول، إبطال بلا جديد، يعني هذا معلوم في الحكم السابق، لو جاء بجديد ممكن ما تقبل، لأنه أحضرها في وقتها ولا قبلت، هي ردت من الأصل. وين؟ في مسألتنا مسموعة. ها؟ أي لكنها موجودة وردت. عرفها القاضي ولا حكم بها. لكن لو حكم عليه ثم وجد بينة نعم تنسمع. إيش فيه؟ اي بحيثيات اخرى ووجد مثل هذا النوع من القضاء لما وجد لما احتيج الى الاعداد الهائله من القضاة، ومعلوم انه مع كثره العدد الشروط ما يمكن ان تتحقق بدقه في الجميع، نعم، فصاروا يحتاطون لقضايا الناس من كثرة هؤلاء، ولا يقولون إن إن إن الاستئناف لفلان وفلان وفلان وفلان لعدم أهليتهم والآخرون لا يحتاجون، ما يمكن أن يقال مثل هذا للجميع. قال ولو كانت الدابة في أيديهما، إيش معنى في أيديهما؟ ها؟ دابة واحدة بيد اثنين؟ نعم، كل واحد بيده خطام، أو تكون نوبة يستعملها هذا يوم والثاني يوم ثاني، والناس يعرفون هذا، نقول إنها بأيديهم ولا يضر أن تكون هذه اللحظة بيد فلان، إنما تكون بيده برضاه. لكن لو كانت بيده في يوم ثم ذكر أنها عنده بالأجرة فهذه دعوة ثانية تحتاج إلى بينة. ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له، نتجت في ملكه، هذا زائد على ما أدلت به البينة الأولى. نتجت ولا نتجت؟ نتجت. ها؟ مضبوط عندنا نتجت، لكن الصحيح بالنسبة للدواب نتجت. نتجت. ها؟ شلون؟ نتجت. ها؟ ما سمعت. يعني أنتجت. يعني ولدت. لا هو دعين الدابة المدعى بها. يعني ولدت. هي نتجت. هي. شو؟ والأول يشهدون أنها إيش؟ بأنها له. ما يكون في تاريخ النتاج يكون قبل. لا المادة هذه ها تبنى للمفعول. نتجت حتى تنتج الدابة بهيمة جمعاء. تعالى نفس الشيء. ها؟ لو بنيناها المعلوم صارت هي اللي ولدت مثل ما تقول مات فلان، يعني من حيث الاستعمال دارج. لو قلنا نتجت هي اللي ولدت، وإذا قلت مات فلان، يعني قولهم قول بعض العامة توفى فلان، صح ولا خطأ؟ نعم. إيه لكنه ما الإطلاق توفي فلان، الله يتوفى الأنفس كلها وجه يعني بي اللي بي شو يقولنا بمعنى توفى استوفى ما كتب له في هذه الدنيا صحيح، لكن الأصل الله يتوفى الأنفس، توفته رسلنا الآن في ساعة. إنهم ما يحتاجون إلى مثل هذا القول، يصير مثل ذاك اللي قال ولدت عنده ورباها ومن 5 سنين وهي عنده ويصرف عليها وينفق عليها ثم تبين أنها ذكر ليست بأنثى. لو قيل إن هذه البينة قالت إنها ناقة بناء على غلبة الظن ما راحوا يفحصونه، ها يعرفون هذه هذا الجسم وهم جيران يعرفون هذا الهيكل يتردد رايح جاي ويركب ويجيب عليه وينفق عليه، لكن ما فحصوا فحصا دقيق ليتبين. ممكن ممكن لكن بينتهم تقبل، وهو ما عنده شيء إلا أنه قال ذكر، هذاك ما عنده بينة إلا أنه نفى أن تكون أنثى. لكن في الشهادات هل يطلب التحقيق والتدقيق فيما يميزها عن غيرها؟ إذا احتاج إلى ذلك، لو اختلطت بغيرها أو شيء احتاج إلى ذلك. لكن الآن أما إذا لم تختلط بغيرها ما اختلطت، جاءوا بها الناقة ويعرفونها بدقة وأن عليها أشياء وسم وعليها بوي ثم تزول، وقالوا هذه الناقة بصورتها الراهنة نراها منذ سنين عند فلان، هذه الناقة قالوا، ها؟ إيه لكن أقوى من قوله أنه ذكر. لا ليس من أهلها، من على كل حال مثل هذه القضايا للقضاء فيها مجال ومدخل، إذا كان مما يحتمل يحتمل. يقول في أيديهما لا مزية لواحد منهما على الآخر، وهذا أحضر بينة وهذا أحضر بينة، البينات تساوت فتساقطت. نعم. يقول وكان أسقطت البينتان، أسقطت البينتان وكان كمن لا بينة لهما في أيديهما، وقال هات شهودك أنها لك، قال والله ما عندي، قال الثاني هات شهودك أنها لك، قال والله ما عندي شيء، وجعلت بينهما نصفين لتساويهما في الدعوى والمدعى به. والله عندي الفرق بين المسألة هذه المسألة المتقدمة والشيء دعا إنسان دابة شيء في يد إنسان وأقر كل منهما ببينة، حكم للمدعي ببينة. لا هذه بيد واحد منهما، الثانية الأولى بيد واحد والثانية بيد الاثنين. وجعلت بينهما نصفين. طيب كتاب، كتاب بيد طالب علم وعليه اسم هذا وعليه اسم هذا، دعوة متعادلة يقسم بينهما نصفين بيدهما وعليه اسمهم. ها؟ كما لو اشترك فيه، كما لو اشترك فيه. والكتاب في هذه الصورة أو في صورة الإرث كما هنا، لو ورثاه عن أبيهما هناك ما يسمى قسمة إجبار وقسمة اختيار. الأشياء التي تتلف بالقسمة تاما أو ما يقرب من التلف هذا ما يقسم، يباع ويوزع، توزع قيمته. الدابة يا شيخ ينطبق على الدابة، وش فيها؟ تباع يقسم ثمنها، وإذا رضي أن تذبح ويقتسمان لحمها فالأمر لا يعدوهما. شو؟ هل يلزم اليمين يعني كل واحد يحلف على قسمه؟ هذا جاك الحين. ها؟ في قصة سليمان عليه السلام. إيه. السكين قصة داود. سليمان ولا؟ ها؟ إيه من باب الحيلة هذه، ما قصد، ما قصد ذلك. ها؟ إيه لا لا لا من باب الحيلة ليتم الإقرار. وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في النصف، في النصف المحكوم له به. قصد يا شيخ في ورد حديث أن السلم قضى ببعير بين المتخاصمين بدون يمين ذهب يمين. لا، وفيه إذا كان المدعي أكثر ادعاه ثلاثة من جهة واثنين من جهة يكون أخماس ويكون موجود عند التفصيلات موجودة. وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في النصف المحكوم له به، ولو كانت الدابة في يد غيرهما ثالث، في يد ثالث، واعترف أنه لا يملكها، اعترف أنه لا يملكها أو أنها لأحدهما ولا يعرفه عينا، قالوا الواحد واحد من الاثنين ما أدري أيهم، أقرع بينهما، أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلفه سلمت له، لأن مجرد القراءة أضعف من البينة فتحتاج إلى ما يدعمها من اليمين. ها؟ يكون شاهد، شاهد جزء من البينة. وإذا كانت في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره، شنو هذه الدعوة فادعاها رجل فأقر بها لغيره، فإن كان المقر له بها حاضرا جعل الخصم فيها، وإن كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها، وكان الغائب على خصومته متى حضر. صورة هذه المسألة، صورة هذه المسألة، ادعى دارا فصار مدعي، ثم قال والله الدار ما هي بلي، لفلان الحاضر أو الغائب، لزيد حاضرا كان أو غائبا. إن كان حاضر صار هو الخصم وأكملت الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضية، وإن كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها، وكان الغائب على خصومته متى حضر، إذا حضر يقيم دعوى ويأخذها ممن هي بيده. ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، الآن المقر تشاهد بينة الآخر تستر البينة تقول لكل منهم بينة، وكانت المدعي بينة، لكن من المدعي؟ لا فدعا رجل فأقر بها لغيره، إذا كما أن المقر هذا يعتبر شاهد له. هذا المقر له، نعم، هو حاضر ولا غائب؟ إذا كان حاضر، إذا كان حاضر، هذا بينة ليست كاملة، يحتاج إلى تكميل بالطرق المعروفة عنده. يعني المقر له هو غير المدعى عليه، غير المدعى، طرف ثالث. إيه؟ يقول لمات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما من أجل أن يرث اتحاد الدين، وادعى الكافر أن أباه مات كافرا، قال ادعي مسلم أنه مسلم ليحوز التركة، وادعى الثاني أن أباه مات كافرا، دعا الكافر أن أباه مات كافرا ليحوز التركة لأنه لا إرث مع اختلاف الدين. فالقول قال فالقول قول الكافر مع يمينه، مع يمينه، لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر ما قال هذا مو بصحيح مو بأخ لي، قال أخ لي. ومتى يكون أخ؟ إذا كان أبوه كان كافرا، إذا كان الأب كافر. منين جاء الولد الكافر؟ ها؟ كان كفار وأسلم له ثم أسلم له، يرتد. شو؟ يرتد. الكافر ما ينفي أخوة المسلم، لكن المسلم مقر ومعترف بالكافر، معناه أن أباه كان كافرا. ها؟ هذا المراد الكافر الأصل. كافر الأصل. المسلم له ولد ولدان، أحدهما مسلم باقي على إسلامه والثاني ارتد. لا لا، ما هم يناقشون أن الولد ارتد. الكلام في الكفر الأصلي يا شيخ. نعم. لأن المرتد لا يقر. بصدد أن يقتل. لو كان ضمن نصراني أو يهودي. لا ما له دخل هذا. ما له علاقة، كافر. فالقول قول الكافر مع يمينه، لأن المسلم باعترافه بقوة الكافر معترف أن أباه كان كافرا. كان كافرا مدعيا لإسلامه وأنه أسلم بعد ذلك. وين؟ إيه. مش قال لك الحين؟ ما القول قول كان ما فيه وسيلة غير هذه، لأن معه الأصل. فالقول قول الكافر مع يمينه، لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترف ضمنا، لو كان ما يعرف الحكم لو اعترف بأن بالكافر ولا يعرف أن من لازم ذلك أن أباه كان كافرا. ها؟ هو بيقول معترف أن أباه كان كافرا مدعيا لإسلامه. ها؟ معروف أنه لازم القول، لكن هذا عامي ما يعرف يعترف بهالكافر الولد وأبوه مسلم.

متأخر له الحكم. طيب شيخنا لو قال تعالى كافر وشهد عند موتي شهادة الإسلام فمن تستريه أن عند موتي قال شهد الله ما شهد الله الله سبحانه وبعدين حضرنا عنده وكان كان كمن أرخ كمن أرخ. طيب شيخنا فرضا لو ارتد الأب نسأل الله بالعافية وما عرف عنه ذلك يعني ما عرف إلا بعد الموت. أيوه. لو ارتد الأب نسأل الله السلام بالعافية ولم يعرف عنه ذلك إلا بعد الموت فهنا طرأ الكفر الإسلام. لكن الأحكام مبنية على الحكم، إذا حكم به من حاكم مسلم حكم به. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. لو كانت بينهم لكل واحد منهما بينة سقطت بينتها وحكم وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر فالنصف المحكوم له أي لأنه ما ملك النصف إلا ببينة أو يمين، ما عنده بينة لابد من يمين، والثاني ما ملك النصف إلا ببينة أو يمين فلم توجد البينة لابد يعني ما يأخذ نصف النصف المختلف عليه فيه إلا حتى يحلف، فإن لم يحلف فأخذها ولا يطالب بحليفين إنك حلف صار كل واحد له نصف هو ما يأخذ النصف إلا لما يحلف على القول برد اليمين.